بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 49 ليوم الخميس الموافق 23 من شهر ربيع الثاني لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الجهاد، قال: باب عقد الذمة. قال: يجوز للإمام عقدها لمن له كتاب أو شبهته إذا أمن مكرهم والتزموا بأربعة أحكام. الأول: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس وعرض ومال وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يستحلونه كالخمر. نعم. إذا مضى في المجلس السابق ما يتعلق بكتاب الجهاد وأحكامه، وهذا فرع منه وباب منه. وأشرنا في السابق إلى أن جند المسلمين وأن ولي أمر المسلمين إذا أراد أن يغزو بلد من البلدان فإنه يكاتبهم ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام، فإن أسلموا فماذا؟ فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم من الحقوق ما علينا. فالإسلام كما أشرنا مرارا ليس دين جنس أو عنصر أو ما شابه ذلك، وإنما هو للناس كافة. إن أبوا ذلك، أبوا أن يدخلوا في الإسلام وهنا كانوا أهل كتاب، فعند ذلك يعطونه ماذا؟ يعطون الجزية، فيكون عقد الذمة. فعقد الذمة هنا يعد مرحلة ثانية بعد هذا الخيار الأول، وهو خيار الدخول في الإسلام ثم يكون مثل بقية المسلمين. إن أبوا ذلك كان الخيار الثاني لهم، وهو أن يبقوا على أموالهم ويبقوا على دينهم وأمورهم، لكنهم يعطوا الجزية، وهذا ما يسمى بعقد الذمة. ثم إن أبوا هذا وذاك لم يكن بعد ذلك إلا القتال في مثل هذه الحال. ولذلك لما سأل كسرى المغيرة بن شعبة، قال له المغيرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تسلموا أو تعطوا الجزية. إذن هي ثلاثة خيارات: إما أن تسلموا، وإما أن تعطوا الجزية، وإما أن تكون هذه المقاتلة. إذن ليست المقاتلة حتما ولازما، فلا بد أن نستولي على هذه البلاد بالسلاح ونقهر أهلها ونقتل ونسبي أهلها في هذه الحال. هذا عقد الذمة في الواقع أيضا كذلك، هو كما أنه أحد الخيارات الثلاثة، هو أحد عقود الأمان الثلاثة. فالأمان الذي يعطى لغير المسلمين هو ثلاثة أنواع، منها عقد الذمة هذا. وعقد الذمة والذمة هو الأمان والعهد والضمان، وهو إقرار أهل الكفر على كفرهم، إقرار أهل الكفر على كفرهم على أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا بأحكام الإسلام. إذن هو إقرار لهؤلاء الكفار بشرطين على كفرهم ودينهم ومعتقداتهم، لكن بشرطين: أحدهما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والأمر الآخر أن يلتزموا أحكام الإسلام. ثم بعد ذلك هو يكون عقدا مؤبدا، بمعنى يصبح هؤلاء ما يسمون بمواطنين، لأنهم سيستوطنون هذا البلد، وهو عقد دائم مستمر لا ينقطع. هناك أمان آخر، وهو ما يسمى بعقد الأمان. عقد الأمان هذا يكون مؤقتا، ويكون للأشخاص والأفراد والجماعات ونحوهم، وهذا يعطيه ولي الأمر، ويعطيه أيضا كذلك غير ولي الأمر، وهو ما يسمى أحيانا بالإجارة. أجرنا يا أم هاني من أجرتي. إذن عند ذلك يكون للإنسان ماذا؟ أن يعطي هذا المال المؤقت المحدد، إما أن يكون إنسانا يحمل رسالة فهو يترك يدخل في بلاد المسلمين حتى يبلغ رسالة من ولي الكفار أو من حاكمهم أو نحو من ذلك لولي المسلمين، أو يكون أحيانا يجتازون للتجارة، فإذا أرادوا أن يأتوا للتجارة ويتاجروا ويدخلوا بلاد المسلمين وهم تجار فإنهم عند ذلك يعطون هذا الأمان، أو كذلك أرادوا أن يعملوا أو ما شابه ذلك، وهو قريب إلى حد ما إلى ما يسمى الآن ببعطاء، إلى ما يسمى بالتأشيرات أو بالفيزا، يعني كون الدولة تأذن لك بالدخول إلى أراضيها وتسمح لك بذلك وتعطيك، هذا في الواقع عقد أمان، قد يكون لعمل، قد يكون لتجارة، قد يكون الآن السفراء ونحوهم وما شابه ذلك، فهذا في الواقع نوع من الأمان، ويكون لأشخاص وأفراد وآحاد ونحو من ذلك، ويكون مدة ليست كالسابق دائمة، وإنما قد تكون محددة بحسب ما يقتضيه الحال. وهناك عقد أمان ثالث وهما يسمى بالهجنة أو عقد الهجنة، وهو الذي يكون بين بلاد الكفر وأهل الحرب، فيهادنهم ولي الأمر مدة من الزمن ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فهنا عند ذلك يكون هناك نوع من الأمان، فمعنى ذلك أن ولي أمر المسلمين وجيش المسلمين لا يهجمون على هذه الديار ولا يغزوهم ولا يقاتلونهم. لماذا؟ لأن بينهم هذا العهد وهذه الهدنة بترك القتال مدة من الزمن، هذه المدة قد تقدر وقد لا تقدر، ومثلها ما كان من عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. صلح الحديبية هي مصالحة ومهادنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أن يدعوا الحرب فيما بينهم 10 سنوات، لكنهم لسرعان ما نقضوا هذا العهد كما لا يخفى. هذا العهد وهذه الهدنة بين بلاد المسلمين وأرض المسلمين وحاكم المسلمين وبين بلاد الكفر، هذه تكون حسب المصلحة، بمعنى أحيانا قد تكون بمال وأحيانا لا تكون بمال، بمعنى قد ينشغل ولي الأمر في جهة أخرى بمقاتلة أناس وأقوام من هذه الجهة فيهادن هذه الجهة حتى لا يفاجأ من جهة أخرى ويحارب من جهتين وليس عنده ذلك الاستعداد، أو أحيانا يكون منشغلا في داخل الدولة الإسلامية بما حصل أو يحصل فيها من الفتن. ولعلي أشرت بالأمس لأن علي رضي الله عنه في عهده لم يغزو أحدا ولم يتجه الجيش المسلمين إلى غزو بلاد الكفر، والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه انشغل بما حصل من فتنة في داخل الدولة الإسلامية. إذن قد يكون وتكون هذه الهجنة والمعاهدة والأمان بين دولة الإسلام ودولة الكفر قد يكون من غير مال وقد يكون بمال، وهذا المال قد يكون بدلا من الكفار وقد يكون أحيانا من المسلمين حسب ما تقتضيه المصلحة، يعني إذا كان في المسلمين من الضعف وكان فيهم من الانشغال وأنهم لا يستطيعون أن يقاتلوا من هذه الجهة وهذه يخشى أن تفتك بهم ونحو من ذلك، وظن ولي الأمر بأن من المصلحة وتقتضيه المصلحة هو أن يعطيهم شيئا من المال حتى يدعوه في هذه الفترة، ولا بد أن تكون هذه فترة ليست بالطويلة، إلى أن يهيئ أمره ويصلح شأنه الداخلي والخارجي وما شابه ذلك. لكن على كل حال هذا العهد وهو نوع من الأمان يكون لولي الأمر بما تقتضيه المصلحة كما قلت، إما بمال أو بغير مال، إما أن يأخذ منهم مالا ويدعهم حتى لا يقاتلهم، وإما أن يكون كذلك العكس من هذا أن يدفع لهم مالا حتى يدعوه ولا يقاتلوه من هذه الجهة. إذن عقد الذمة هذا هو أحد عقود هذه الأمان. هذا العقد لمن؟ من يجوز أن يعقده؟ قال ماذا؟ يجوز للإمام عقدها لمن له كتاب، بمعنى أن عقد الذمة يختص به ولي الأمر ليس لأحد الناس، ليس ولي مسلم من المسلمين يقول أنا أعطيت هذا الإقليم وأهل هذا البلد عقد الذمة إذن لا يخرجون ويبقون على، لأن هذا يقرره ولي الأمر، فهذه مصلحة عامة كمصلحة القتال ونحوها، فعند ذلك هذا يكون لولي الأمر ولا يكون لغيره، إنما الذي قد يكون لأحد الناس كما قلت عهد الأمان. هنا قال عقدها لمن؟ قال لمن له كتاب أو شبهته، المراد بالكتاب بمعنى التوراة أو الإنجيل، ومعنى ذلك اليهود أو النصارى أو شبهته بمعنى شبهة الكتاب، كما يقول الصابئة ونحوها والسامرة وشابه ذلك، لهم شبهة في هذه الكتب ولهم ارتباط بهذه الديانات، فعند ذلك أو أيضا كذلك المجوس لأنهم يعتبرون بنفسهم بأنهم لهم شبهة كتاب، إذا من له كتاب أو له شبهة كتاب أو يلحقون بهذه الأديان وينتسبون إليها فإنهم يعطون هذه الجزية، ومعنى ذلك أن الوثنيين مطلقا هؤلاء لا يعطون، وإن كان طبعا هناك رأي آخر، لكن على كل حال هذا على المذهب. هنا قيد هذا العقد وعقد الذمة في هذا الباب، قال ماذا؟ إذا أمن مكرهم، بمعنى إذا أمن قائد الجند والجيش الذي أتى، بمعنى إذا أتى إلى هذا الإقليم ورضي أهل هذا الإقليم أن لا يدخلوا في الإسلام وأن يقبلوا بالجزية، وهنا في الغالب أن الجيش سيمتد سينتقل منهم إلى جهة أخرى، فهنا إذا أمن مكرهم وخداعهم وأنهم لم يقصدوا من طلب إعطاء الجزية والقبول بهذا الأمر هو أنه فقط مجرد خديعة ومكر حتى يذهب جل المقاتلة، لأنه سيبقى بعض الناس يتولون شؤون هذا الإقليم ونحوه، فعند ذلك يكون فيهم نوع من القلة، فإن خشي عليهم من هذا الأمر وأنهم إنما قصدوا من ذلك المكر فهنا عند ذلك لا يلزمه أن يعطيهم هذا العقد وهذه الذمة، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلهم في هذا الباب وفي هذه الحال. وهنا ينبغي أن يلحظ أن التاريخ في الواقع سطر في هذا الباب أروع القصص، يعني كما قيل أهل سمرقند، ولعلها قصة مشهورة في عهد الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقد وصل قتيبة بن مسلم إلى سمرقند وهي الآن في إحدى الدول طاشقستان أو تلك الجهات التي من جهات الولايات السابقة للاتحاد السوفيتي من جهة الشرق، وكانت دولة كما يقولون إقليما محصنا حصينا، فخشي رضي الله عنه لو دعاهم إلى الإسلام أو أخبر هؤلاء بتوجه الجيش الإسلامي أن يتحصنوا وأن تكون لهم قوة ضاربة، عند ذلك قد يتضرر الجيش الإسلامي وقد لا يستطيع مقاومتهم، قالوا فباغتهم، فعند ذلك اقتحم سمرقند واستولى عليها وحكمها وإن كان لم يجري فيها القتال القتلى بأهلها، وعند ذلك فر الرهبان ونحوهم، فعند ذلك لما بقوا فترة من الزمن وعرفوا أن من إحكام الإسلام وجهاده أن يعرض على أهل الإقليم هذه الخيارات، وأن قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى لم يفعل ذلك، فتوجه رسول منهم إلى الخليفة إلى عمر بن عبد العزيز في الشام، وعند ذلك عرض هذا الأمر عليه وأن قتيبة لم يعرض عليهم الإسلام ولم يخيرهم في هذه الأمور، فعند ذلك ولا شك أنه لم عمر بن عبد العزيز لم يسمع من الطرفين، إنما هذه رسالة من طرف واحد، فكتب كما يقول رسالة وريقعة فيها سطرين اثنين فقط على والي سمرقند أنه انظر في هذا واسمع شكايتهم واحكم بينهم، فعند ذلك استدعي قتيبة بن مسلم رضي الله عنه وهو فاتح رحمه الله تعالى، وأتى هؤلاء الرهبان والكهنة وكانت مجلس حكم ومحاكمة، وقالوا بأن قتيبة لم يخيرنا ولم يجعل لنا هذه الخيارات، فسئل قتيبة فأقر بذلك وأنه خشي على جيش المسلمين وعلى أن يكون، لأن هذا الجيش المكان وهذه المنطقة فيها من التحصينات والقوة ما خشي عليه أو منه على جيش المسلمين، فعند ذلك أقر بعدم التخيير، فعند ذلك حكم الحاكم بأن يخرج جند المسلمين من هذا الإقليم وأن يخير بعد ذلك هذا الإقليم بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية وإما أن يقاتلوا، فخرج جيش المسلمين ولم يأخذ في ذلك شيئا وإنما خرجوا جميعا، فعند ذلك كان هذا الخيار، فلما رأى هؤلاء من المسلمين وعدل المسلمين وسماعة الشكاية منهم وسماعة شكايتهم في هذه الحال أسلموا والحمد لله، لكن الشاهد في هذا هو حال الإسلام والمسلمين في جهادهم وأنهم يعرضوا هذه الأمور وهذه الخيارات ومنها عقد الذمة هذا، فعند ذلك يكون هذا العقد من ولي الأمر ولا يكون من أحد الناس. متى وما يشترط لهذا العقد؟ قال يشترط فيه أربعة أمور، بمعنى ولي الأمر لا يعطي هذا العهد وهذا العقد وهو عقد الذمة، وهنا ينبغي أن يلحظ أن هؤلاء كما قلت يكونون مواطنين لهم حقوق وواجبات ستأتي الإشارة إليها، لكنهم لا يكونون كالمسلمين سواء بسواء، هذا ينبغي أن يعلم، لأنه لا يخشى عليه يخشى منهم من أن يمالوا الأعداء وأن يكونوا عينا رابصة للأعداء وما شابه ذلك، لكن في الواقع لا يظلم كما ستأتي الإشارة إليه. ما هذه الأحكام التي إن التزموا بها أعطوا هذا الأمان، وإن لم يلتزموا بها فإنهم لا يعطون؟ بمعنى هذا مشروط بهذه الشروط، أحدها قال ماذا؟ أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بمعنى أنهم يلتزموا بإعطاء ماذا؟ بإعطاء الجزية، وهي نوع من الضريبة المالية على الأفراد، وهذا المقدار يقدره ولي الأمر حسب الحاجة، وإن كان قدر في عهد عمر رضي الله عنه، لكن لا شك أن ذلك قد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذن هذا يفرض عليهم ولي الأمر ماذا؟ هذا المال على رقابهم على كل فرد منهم، لكن هذا يكون على الرجال ولا يكون على النساء، إذن ليست هي إتاوة للجميع وجميع كما يقال الناس، وأيضا كذلك للكبار ولا تفرض على الصغار، وعلى الأحرار ولا تكون على العبيد، بل حتى لو كان الإنسان مريضا أو فقيرا عاجزا أو كبيرا هرما شيخا لا يستطيع فإنه لا تفرض عليه هذه الجزية وتسقط عنه هذه الجزية. إذن هذه الجزية وهي كما قلت نوع من الضريبة على الأشخاص، هذه تكون جزءا من المال، لكن في الواقع هم وإن أخذوا وأخذ منهم هذا الشيء القليل من المال، لكن في الواقع تترتب عليهم من التبعات، بل يؤخذ من المسلمين أكثر من ذلك كما لا يخفى، لكنه لا شك أن ما يؤخذ من المسلمين من أغنيائهم، وهي ما تسمى بالزكاة، وهذه في الغالب أن تكون أقل من ذلك، وهي تقدر على الرقاب، فإذا عجز الإنسان حتى كان عاجزا لا يستطيع فقيرا فإنه تسقط عنه، إنما تكون على الرجال المستطيعين. إذن من شرط هذا أن يبذل هذا المال، من شرط هذا البذل كما قال عن يد وهم صاغرون، بمعنى أنه يأتي هو بنفسه وأن يبذلها، ومعنى ذلك أنها في هذه الجزية لا تجزئ فيها الوكالة، لا يقول الإنسان خذ عني وعنك، أو الرجل عن أبنائه أو عن إخوانه، أو الرجل شرخ القبيلة أو ما شاء المحلة أو نحو من ذلك يكون عن قومه، لا بد أن يأتي كل واحد وأن يدفعها، وأن يكون كما يقال أيضا يكون فيه نوع من الإصغار لهم، بمعنى أن يؤخذ بشيء من الصغار، الصغار بمعنى الإذلال والإهانة، والمراد بذلك كما قلت مرارا وكررته هذه الإهانة وهذه هذا الصغار وهذه الذلة لا ترتبط بالجنس، وإنما ترتبط بماذا؟ بالدين. والمراد بذلك أنه إذا رأى عزة المسلمين وأراد ذلك فإنه ينتقل بعد ذلك إلى المسلمين وإلى الإسلام، فعند ذلك يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. إذن هذه الذلة مرتبطة والإذلال مرتبط بماذا؟ بهذه الديانة. إذن لابد أن يدفعها هو بنفسه، فلا تكفي فيها الوكالة ولا تجزي فيها الوكالة، وأن يكون في ذلك نوع من الإذلال حتى يستشعروا، وكون ذلك أيضا دعوة للإسلام، أنه في الواقع أن الإنسان يمكن أن يعز نفسه وأن يرتفع، وهذا باختياره أن يكون مسلما، فإذا أسلم رفعت عنه هذه الجزية، بل لو كانت عليه مستحقات سابقة يقول أن تسقط بهذا الإسلام. الأمر الثاني الذي لابد أن يلتزموا به قال ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، بمعنى هذا الدين وهو دين الإسلام كما يقال أحيانا لعله يشوه أو ما شابه ذلك من بعض أهل الديانات والانحرافات العقدية ونحوها، فهنا يجب عليهم أن يلتزموا أن لا يذكر هذا الدين إلا بماذا؟ إلا بخير، فلو تعرضوا له بتنقص واستنقاص في شريعته أو ما شابه ذلك فإن ذلك ينقض عهدهم كما ستأتي الإشارة إليه. إذن لابد أن يلتزموا بهذا، وأن يكون ذلك من الشروط أن لا يذكر وأن لا يذكر دين الإسلام إلا بكل خير. الأمر الثالث الذي يجب أن يلتزموا به ويلزموا به قال ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، بمعنى أي فعل يترتب عليه ضرر على المسلمين وإضرار بالمسلمين فهنا لابد أن يجتنبوه، سواء في مجتمعاتهم، في أعمالهم، في أمورهم، في تجاراتهم، بمعنى ما يسمى الآن بترويج المخدرات ونحوها، هذا لا شك أنه من أشد ما يضر بالمجتمعات أو غيرها من الأمور، وستأتي بعض الإشارة إلى شيء منها، بمعنى أن يكون لهم اتصال وتواصلات مع بلاد الكفر ونحو من ذلك، هذا في الواقع يكون نوع من الضرر، إذا كانوا يفشون أخبار المسلمين ويكونون عينا وجواسيس لبلاد الكفر ونحوها، لا شك أن في ذلك إضرار المسلمين أو سعي الفرقة والشحناء بين المسلمين وما شابه ذلك. إذن كل عمل، وهذا لابد أن يلتزموه ابتداء، أن كل تصرف، كل عمل يترتب عليه إضرار وضرر بالمجتمع المسلم وبالمسلمين، فهذا ينبغي عليهم أن يجتنبوه وألا يفعلوه. فإن فعلوا ذلك وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك، فإنها بهذا أي بهذا الفعل سينتقض عهدهم في هذه الحال. الأمر الرابع قال: أن تجري عليهم أحكام الإسلام، بمعنى أحكام الإسلام تجرى عليهم فيما يحصل بينهم. في ماذا؟ قال: في نفس وعرض ومال وإقامة حد، بمعنى لو حصل بينهم أن قتل بعضهم بعضا وحصلت بين أن إنسان اعتدى على إنسان آخر، فمن الذي يحكم في ذلك؟ يحكم ماذا؟ حاكم المسلمين. لو حصل في ذلك انتهاك عرض فحصل بهم زنا أو انتهك عرض إنسان آخر، أي حتى لو كان فيما بينهم، يعني لا يلزم أن يكون في مسلم أن يكون قتل مسلما أو اعتدى على مسلم أو ما شابه ذلك، بل حتى لو كان هذه الاعتداءات، لأنه لا شك أن الناس قد يحصل بينهم نوع من الخصومات، يعني المسلمين كما تلحظون في مجتمعاتهم والكفار في مجتمعاتهم، هذا الاجتماع بين الناس قد يحصل فيه نوع من الاعتداء والظلم، إما بالاعتداء على نفس أو مال أو عرض أو ما شابه ذلك، فهنا يحكم فيهم ماذا؟ يحكم فيهم ولي الأمر المسلمين بأحكام الإسلام. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى اليهودي ماذا؟ رجمه وأقام عليه حد الرجم، لأن هذا أمر محرم حتى في دياناتهم. وفي المال لو حصل فيهم منهم سرقة أو اغتصاب أو حسن سار في اعتداء في المال، أيضا حكم في ذلك حاكم المسلمين بأحكام الإسلام. وإقامة حد سواء كان حد سرقة، فلو سرق مالا إقام عليه حد القطعي، لو حصل منه زنا أقام عليه إن كان محصنا الرجم كما قلت وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان غير محصن كان حصل منه ماذا؟ الجلد، هذا إذا كان فيما بينهم. أما إذا حصل أنه اعتدى على مسلمة هذا سيأتي أنه ينقض عهده، لكن هذا فيما بينهم، بمعنى زنى بامرأة أو وكان محصنا أو غير محصن فإنه يقيم عليه حد الإسلام في هذا الباب، فإن كان محصن رجمه وإن كان غير محصن جلده. قال: في هذه الإقامات لهذه الحدود ونحوها فيما يحرمونه، بمعنى يعتقدون حرمته. وضرب لذلك مثالا كالزنا، فالزنا وسرقة الأموال ونحوها هذه لا شك أنها محرمة في كل شريعة وفي كل ملة ونحو من ذلك، فعند ذلك يعاقبون بذلك. قال: لا فيما يستحلونه، أي ما يعتقدون بأنه حلال. وذكر مثالا كالخمر، فهم يشربون الخمر فعند ذلك لا يعاقب، لأن ذميا شرب خمرا أو أكل من الخنزير، أو حتى قيل بأنه لو كانوا يعني يحصل بينهم تناكح في محارمهم فهذا لا يتعرضون إليه، لأن هذا يستحلونه. فلو نكح الرجل بنت أخيه أو بنت أخته فهذا على كل حال إذا كانوا يستحلون ذلك في معتقداتهم ودياناتهم فهذا لا نتعرض عليه ولا يعني نأمر بالفرقة فيه ولا نمنعه، لأنه ماذا؟ لأنه هذا يستحلونه ويعتقدونه في دياناتهم. إذن ما يعتقدونه ويستحلونه لا نتعرضهم فيه، وإنما ما يحرمونه أو ما يكون من اعتداءات فيما بينهم فهنا نحكم لهم وبهم في أحكام الإسلام فيما تقدم. نعم. قال المصنف وفقه الله: ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعهم من الأكل والشرب نهار رمضان، ومن إظهار منكر وعيد وخمر وناقوس، وجهر بكتابهم ونشر دينهم وبناء كنيسة ومن هدم منها ونحو ذلك، ويلزمهم التمييز عن المسلمين بلباس، ويحرم تصديرهم والقيام لهم وبدؤهم بالسلام وتهنئتهم بأعيادهم ونحو ذلك مما فيه تعظيمهم. نعم. إذا لما ذكر هذه الأمور التي لا بد أن يلتزموا بها ولا يعطون هذا الأمان إلا بالالتزام، بمعنى من الشروط التي وقعوا بينهم وبين ولاة أمرهم في ذلك الأمان حتى يعطوا هذا العهد وهذه الذمة، لابد أن يلتزموا عقدا على هذه الشروط الأربعة التي سبقت الإشارة إليها، وأنهم يلتزموا بها، بمعنى تشرط عليهم ابتداء قبل أن يعطوا ماذا؟ تعطوا هذا العهد وهذه الذمة. هنا عند ذلك بين ما الذي يحرم في هذه الحالة وماذا يستحقون في الواقع إذا رضوا بهذه الأمور. قال يحرم أي على المسلمين قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، بمعنى أنهم بعد ذلك أي بعد هذا العقد أي بعد إعطاء المسلمين لهم وقبولهم بهذه الشروط من أن يلتزموا بها تصبح ماذا؟ لأموالهم ولأنفسهم حرمة. انظروا كيف ذلك. فكما لا يجوز للمسلم أن يعتدي وأن يقتل مسلما لا يجوز له كذلك أن يقتل ماذا؟ معاهدا ذميا أو مستأمنا، لأنه أعطاه ماذا؟ هذا العهد. كذلك فيما يتعلق بماله لا يقول هذا رجل كافر يهودي أو نصراني أو نحو من ذلك إذن أأخذ ماله وأسرقه وأغصبه وما شابه ذلك من هذه الأمور، لأنه ليس بمسلم وليس بأخ لنا ويجوز لنا أن نحتال عليهم وما شابه ذلك من الأمور. كل ذلك لا يجوز، بل أصبح نفسه ودمه وذريته في هذه الحال وكذلك ماله كل ذلك حرام، لا يجوز الاعتداء على شيء من ذلك. فانظروا ما الذي يترتب على ذلك، هذه الحرمة، بل يترتب أعظم من ذلك بمجرد هذا العهد ماذا يكون. قال ويجب على الإمام حفظهم، ليس فقط ألا نعتدي عليهم وإنما يجب على ولي الأمر بجند المسلمين أن يدافعوا عنهم حتى يدافع عنهم من أهل الحرب ويدافع عنهم لعلهم من أهل ملتهم وما شابه ذلك، بل ويدافع عنهم من أهل الإسلام إذا أرادوا ماذا؟ الاعتداء عليهم. إذن بمجرد هذه الجزية التي يبذلونها وهذا الخضوع الذي التزموا به عند ذلك أصبحت لهم هذه الحقوق، ليس فقط أن لا نعتدي بل أن نقوم أيضا بأمر زائد على ذلك وهو أن نحفظهم في أموالهم وأن نحفظهم في ماذا؟ في دمائهم. فانظروا ما الذي يترتب، بمعنى أن المسلم يدافع لعله يبذل نفسه لعله يقتل في سبيل ماذا؟ في سبيل الدفاع عنهم. قال ذلك ومنع من يؤذيهم، بمعنى لو كان من المسلمين أيضا من يسعى إلى إيذائهم، وهذا قد يكون أحيانا ما يسمى قلته قبل قليل قد يكون أشياء بشرية، يعني يحصل من المسلم أن يعتدي على أخيه المسلم نوع من الظلم إما أن يكون عصبية أو ما شابه ذلك. فهنا لو كان بين هؤلاء أهل الذمة في بلد في إقليم في مصر في منطقة في جانب من الأمور وبينهم بين من جاورهم من القبائل الأخرى أو ما شابه ذلك شيء من العداوات وأراد المسلمون أن يعتدوا عليهم، فهنا ولي الأمر ماذا؟ يمنع المسلمين ويدافع عن أهل الذمة في هذه الأمر وفي هذه الحال، ولا يجعل ولا يمكن المسلمين ماذا؟ من أذيتهم ومن الاعتداء عليهم. لماذا؟ لأن لهم عهدا وذمة يجب على الولي الأمر أن يحفظها لهم. عند ذلك بعد ذلك ذكر أيضا كذلك ما الذي يلزم ولي الأمر أن يمنعهم منه من إظهاره، لأنه هذه فائدة ماذا؟ فائدة أن يقروا على دينهم. يعني إذا قيل إذا ما فائدة إذا كنا ندع هؤلاء أهل الكفر على كفرهم، ما فائدة هذه الفتوحات الإسلامية وأن ندخل وأن يتجه جند المسلمين إلى هذه الأقاليم؟ فائدة ذلك هو أن يكون الإقليم طابعه إسلامي ومظهره مظهر الإسلام وينتشر عند ذلك مظاهر الإسلام وتختفي مظاهر الكفر، لأنها لا شك أحيانا بعض عوام الناس وما شابه ذلك قد يكون يحجب عنهم الحقيقة والوصول إلى الحق يعني هذه الحواجب إما من دعاة أو من تضليل أو إلى آخره أو أحيانا حتى ما يتعلق بالفسوق ونحوه. فإذا مكن الناس بفتح أمور الدعارة والخمور وما شابه ذلك قد يقتحمها المسلمون، فعند ذلك لا شك أن وصد هذه وإغلاق هذه الأبواب الشر على اختلافها لا شك أن هذا يكون فيه ماذا؟ إصلاح المجتمعات سواء كانت إسلامية أو حتى غير إسلامية. فلذلك قال يمنعهم أي ولي الأمر من ماذا؟ من الأكل والشرب نهار رمضان، بمعنى إذا جاء وقت رمضان يؤمرون في هذه الحال ألا يظهروا ماذا؟ ألا يظهروا الفطر، بمعنى أن يأكلوا في بيوتهم هذا لا حرج فيه لأنهم ليسوا بمسلمين ولا يؤمرون بالصيام، لكن أن يكون يأكلوا كما يقال في الشوارع وتكون المطاعم مفتوحة وأن يكون الموظفين من أهل الكتاب بين المسلمين ويأكلون ويشربون وما شابه ذلك فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن كما قلت قبل قليل أصبح هذا مظهر المجتمع مظهرا إسلاميا، ويكون حال المسلمين لا شك في مجتمعاتهم في شهر رمضان ليس كغيرهم، فهنا يختفي ماذا؟ يختفي ما يتعلق بالأكل حتى من المسلمين، يعني قد يكون من المسلمين من ضعفة المسلمين بل لعله لا يصوم، لكنه لا شك أنه لا يتجرأ على ماذا؟ لا يتجرأ على الفطر، فهنا يأكل في داره. لكن لو مكن وسمح لأهل الذمة أن يفتحوا مطاعمهم وأن يأكلوا، عند ذلك هذا لعله أظهر في لباسه مثلهم وعند ذلك أكل، ولعله بعد ذلك يتندر بين المسلمين وما شابه ذلك. إذن ظاهر المجتمع ينبغي أن يكون ظاهرا إسلاميا، وهذه الدولة ولله الحمد إذا قرب رمضان واستهل رمضان يعني أصدرت بيانا بهذا الأمر، لأن هناك كما قلنا المستأمنون من أهل السفارات ونحوها ومن يأتي لأعمال من هنا أو هناك أو لمصلحة، وهنا يقال لهم لا تظهروا هذا الفطر فإن هذا مما يؤذي مشاعر المسلمين. الأمر الآخر قال ومن إظهار منكر، بمعنى أن يمنع من إظهار المنكرات والفواحش، فلا يفتح مثلا دورا للخمور، يعني تكون دار الخمر بمعنى يقول أن أفتحها للذميين يشربونها، فهم في الواقع سيجدون من المسلمين، يعني بعض المسلمين لا شك في سالف التاريخ وآخره من يذهب إلى الخمر ويتعاطى الخمر ويشربها، فهنا معنى ذلك لا شك أنه تسهيل لماذا؟ تسهيل لشراء الخمر للمسلمين، ولا شك أنه لا شك أنها أم الخبائث، فعند ذلك ينتج بعد ذلك كثير من المنكرات بسببها. إذن فهنا ينبغي حتى وإن كما قلنا قبل قليل لهم أن يشربوا الخمر، لكن لا دعنا ذلك أنهم يعلنوا ببيعها ويكون بيعها واضحا بينا، فإن عند ذلك يكون هذا نشر لهذا المنكر وهو شرب الخمر وما يترتب عليه. كذلك قال ماذا؟ وناقوس، بمعنى أن لا يظهر الناقوس، والناقوس هو الأشبه بالجرس يعلنون به في كنائسهم حتى يكون أشبه بالنداء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لما أراد أن يعلن بهذه الصلاة قبل مشروعية الأذان، فعند ذلك هناك من تردد نجعل ناقوسا مثل النصارى أو نشعل نارا أو ما شابه ذلك. إذن فهذا فهو في الواقع علامة وإذان لوقت العبادة بالنسبة لهم، ولا شك أن الناقوس إذا ضرب أصبح مدويا وأصبح ظاهر المجتمع أنه ليس بمسلم، فعند ذلك يمنعون من إظهار هذه النواقيس على كنائسهم، وإنما يكون الناقوس يضرب في داخل الكنيسة بصوت منخفض، إذن في داخلهم إذا أتوا إلى داخل معبدهم وإلى كنيستهم ونحو من ذلك لهم أن يضربوا ذلك الناقوس بصوت منخفض، لكن أن يكون في أعلى الكنيسة وأن يكون مدويا فهذا لا شك أنه إعلان في داخل هذا المجتمع بهذا النداء الذي هو لغير الإسلام. قال كذلك وجهر بكتابهم، بمعنى ألا يجهروا به وألا يعلنوه، وهنا الآن في ما يسمى بالإذاعات والمحطات التلفازية ونحوها، فهذا عند ذلك لا يقبل حتى وإن أذن لهم بفتح محطات إذاعية أو تلفازية أو ما شابه ذلك، لا يسمح أن يكون في ذلك ما يسمى بقراءة في الديانة أو التوراة أو ما يسمى بالتبشير ونحو من ذلك، لا، لكن لهم أن يكون ما يسمى شيئا هادفا، شيء مصلحة اجتماعية عامة، يعني شيء يتعلق بالنفع للمجتمع ومنهم هم ولا شك أحد أفراد المجتمع، هذا لا بأس به، لكن أن يكون لنشر هذه الديانة أو كما قلنا سابقا طعن في الإسلام وتشكيك به ونحو من ذلك بث الشبهات، فهذا ينبغي في الواقع ألا يكون. إذا نشر كتابهم ينبغي ألا يظهر في ذلك. قال ونشر دينهم، وهما يسمى الآن بالتبشير أو التنصير والدعوة إليه، هذا في الواقع لا يسمح أن يفعلوا ذلك في المجتمع المسلم، لا يسمح لهم في ذلك، لأنه لا شك أن بعض المسلمين يعني تتخونه كثير من المفاهيم وما شابه ذلك، وقد يلبس عليه الحق بالباطل، ولذلك تسمعون أحيانا للأسف أن بعض المسلمين من يتنصر، وبعض المسلمين أحيانا من ينحرف عن الجادة إلى طريق بعض الطرق البدعية ونحو من ذلك، وذلك إذا لم يكن محصنا. ولذلك في الواقع ينبغي أن يلحظ في هذا الباب أنه لا يجوز للمسلم، وهذا يجعله العلماء من شروط السفر إلى بلاد الكفر، لابد أن يكون هذا الذي يسافر مع الحاجة لهذا السفر والداعية إليه لابد أن يكون متمكنا من أمرين، أن يكون له دين يمنعه ويحصنه من ماذا؟ من الشبهات، فإن كان ليس معه دين وعلم وما شابه ذلك فهنا لعله بعد ذلك تعرض عليه هذه الشبهات فيتنصر أو يتهود أو ما شابه ذلك، أو على كل حال ينحرف عن دينه. وأن تكون أيضا كذلك ماذا له كذلك نوع من هذه الديانة تمنعه وتحصنه وتحصنه من ماذا من هذه الشهوات، بمعنى لا يفجر بعد ذلك يكون ما يسمى بالحرية التي تكون في البلاد الغربي وغيرها، وحتى تكون أحيانا عند أهل الذمة هؤلاء فهم يشربون الخمور ولعلهم يسمحون بأنواع كما يقال من الزنا ونحوه، فعند ذلك ينبغي للمسلم ألا يعرض نفسه لهذه المفاتن. قال كذلك وبناء كنيسة، بمعنى لا يسمح وليه ولي الأمر لهم بماذا ببناء الكنائس، لأن هذه لا شك أنها أماكن ماذا يكفر فيها بالله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا يسمح لهم بماذا بزيادة هذه المباني التي يكفر فيها لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يلحظ أنه لا يجوز للمسلم في مجتمع سواء كان مسلما أو غير مسلم أن يشارك في بناء الكنائس، لأنه في الواقع هنا يساعد ويشارك في ماذا في أماكن يكفر بها الله سبحانه وتعالى، وتكون دعوة لغير دين الإسلام بل لهدم الإسلام وتحريف الناس وغوايتهم. فهنا إذا قيل بأن هؤلاء ليس لهم أن ولا يسمح لهم ببناء الكنائس، فعند ذلك لا شك أنه لا يسمح لهم ببناء كنائس في أماكن ليس لهم فيها ماذا كنائس. فما أحيانا يدعيه هؤلاء مما يسمى بالمعاملة بالمثل، يعني أحيانا تجدون أحيانا بعض دول الكفر هذه من يهودية ونصرانية وغيرها أحيانا يقول كما نسمح لكم أن تبنوا المساجد في أقاليمنا وأمصاننا حتى يعني يصلي المسلمون بها، إذن اسمحوا لبعض جالياتنا ومن أتى إلى بلادكم لعمل أو نحو من ذلك أن تبنى الكنائس لعباداتهم. هذا في الواقع لا يسمح لهم، لأن هذا في الواقع هذا السماح بمعنى معاونة وتعاون على الكفر، وإنما إن جاءوا وأرادوا أن يتعبدوا فهم يتعبدوا في بيوتهم، يعني لا نمنعهم أن يحتفلوا بأعيادهم في بيوتهم، أن يقيموا شعائرهم في بيوتهم ونحو من ذلك، لكن أن تقام كنائس وتقام معابد للكفر بالله سبحانه وتعالى في أماكن، فهذا في الواقع كأنه سماح للكفر في بلاد المسلمين أو في بلاد لم يكن لهم فيها ماذا فيها هذه الكنائس أو المعابد. إذن القول والادعاء وما شابه ذلك بالمعاملة بالمثل فهذا في الواقع ينبغي ألا يكون. زاد من ذلك أيضا قال كذلك ومن هدم منها، أي من هدم من هذه الكنائس لا يعاد بناؤها، لأن هذه الإعادة كأنها سماح كما قلنا، لكنه بما أنه انهدم فإذا لا يرجع بعد ذلك لأن يكون مكانا يكفر، لأن الذي انهدم بمعنى أنه لا يمكن التعبد فيه ولا إقامة الشعائر فيه، وإنما سينتقلون إلى مكان آخر، إذا لا يسمح لهم بماذا بأن يكون هذا يشيد مرة أخرى ويرمم مرة أخرى ثم يكفر بالله سبحانه وتعالى فيه. قال ونحو ذلك، أي مثل هذه الأحكام العامة التي يكون فيها ماذا إظهار للكفر أو إظهار للفجور أو إظهار للفتنة أو إظهار لدينهم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، ينبغي أن يمنع منها ولا يسمح لهم بها. هنا نبه على أمر يجب على ولي الأمر أن يلحظه مع هذه الفئة من الناس، وهم كما قلنا وإن كانوا مواطنين ولهم حق ما يسمى بالمواطنة لكنهم في الواقع ليسوا بإخوة من جهة الإسلام، فعند ذلك يجب أن يتميزوا عن أهل الإسلام، فقال ويلزمهم أن يجبرهم على ماذا على التميز عن المسلمين بلباس، بمعنى بمجرد أن يرى فيعرف بلباس معين. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما ناقشه مناقش في مسألة فكان للشافعي رأي فيها، ثم بعد ذلك ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف رأي الشافعي رحمه الله تعالى، فقال له القائل أتقول به، أي تقول بهذا الحديث وبما دل عليه وتخالف قولك السابق؟ غضب رحمه الله تعالى وقال ماذا تراني، أتراني خارج من كنيسة أو ألبس زنارا يأتيني الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ شاهد من هذا أنه قال أني ألبس زنارا، فكان في السابق يلبسون زنار نوع من الرباط يكون في وسطهم يتميزون به، أو تكون لهم عمائم معينة صفراء أو ما شابه ذلك، بمعنى أن يكون لهم لباس ومظهر يتميزون به، فيتميز الكافر ويتميز الذمي عن ماذا؟ عن غيره، لأنه بعد ذلك يعامل معاملة خاصة تأتي الإشارة إليها، وعند ذلك لا يقدم ولا يعظم وما شابه ذلك، ولا يسلم عليه ونحو من هذا، ولا أيضا يكون له نوع من العزة، فلا يجوز له أن يركب خيلا بمعنى أن يعتز على المسلمين وما شابه ذلك. إذن لابد أن يتميز، لكنه للأسف في عصرنا الحاضر أصبح بعض شباب المسلمين يقلدونهم. يعني هنا بدل أن كما قلنا نتميز حتى يتميز هذا الكافر بلباسه ومظهره، وأن يرى وأن يصبح علامة فارقة مميزة له حتى لا يعظم وأن يذل في ذلك وأن يكون له نوع من الصغار، للأسف طبعا ذابت هذه بكثير من المجتمعات الإسلامية، بل أصبح بعض المسلمين يقلدونه. ولذلك أشرت إلى قول الشافعي، وهذا مما ألزم عمر رضي الله عنه أهل الذمة أن يتميزوا به عن أهل الإسلام. لما ذكر ذلك ذكر فيما يتعلق بتعظيمهم وما شابه ذلك، فقال ويحرم أي على كل مسلم تصديرهم، بمعنى أن يصدروا، بمعنى أن تكون لهم صدور المجالس وصدور الأماكن، لأن هذا في الغالب لا تكون إلا للسادة وإلى للعلماء والمشايخ ونحو من ذلك ومشايخ القبائل أو ما شابه ذلك، بمعنى من له مكانة هو الذي يصدر في المجالس وتكون له التقديم. فهنا عند ذلك كما سبقت الإشارة هم أهل ذلة وصغار لدينهم، كما كررت ذلك مرارا حتى لا يقال بأن ذلك يرتبط بالجنس والعنصر والعربية ونحو من ذلك، إنما هذا يرتبط بالدين، بمجرد أن يزول عنه ذلك ويشهد بالشهادتين ينطق بها فهو أصبح بعد ذلك له تلك المكانة. إذن ينبغي ألا يعز، لأنه ينبغي أن يكون هذا الإذلال لدينه، فعند ذلك لا يصدر ولا يعظم ولا يقام له، بمعنى إذا كان كما يقال علماؤنا ومشايخنا إذا جاءوا قمنا لهم وسلمنا عليهم ورحبنا بهم وصدرناهم في المجالس، هؤلاء لا يقام لهم، وإنما إذا دخل فسلم ألقى السلام أو التحية رد عليه بما ستأتي الإشارة إليه. قال كذلك وماذا؟ وبدؤهم بالسلام، بمعنى لا يبدأ بالسلام، وهذا يلحظه الإنسان، يعني كما يقول الناس في تعامله الاجتماعي في الغالب من يكون يظن أو يرى نفسه دون ومن يرى نفسه أعلى، في الغالب أن الأدنى هو الذي يسلم على الأعلى، كما يقول الفراش أو المراسل على المدير المكتب وما شابق للوزير ونحوه. إذن وهنا كما قلنا أن هذه العزة للإسلام ولأهله، والذلة لماذا؟ هذا أولئك الكفر، فعند ذلك لا يبدأهم بالتحية ولا يبدأهم بالسلام وما شابه ذلك، لأن هذا فيه نوع من الإعزاز وهو شيء معنوي، لكن على كل حال ينبغي أن يكون يعني يكون هذا من معاملتهم. وهنا ينبغي أن يلحظ فرق بين الإذلال وعدم الإكرام وعدم التصدير وبين الظلم. الظلم أشرنا إليه سابقا، لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم في أموالهم ولا في أنفسهم، لا نقول هؤلاء كفرة إذا نضربهم ونعتدي عليهم ونأخذ، ويجوز لنا لأنهم كما يقال ليسوا بمسلمين أن نأخذ من أموالهم وأن نغتصب وأن نسرق إلى آخره، لا، هذا الظلم لا يجوز، لكن في المقابل الإكرام والإعزاز هذا لا ينبغي أن نفعله بهم. لماذا؟ لأنهم على الكفر، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ وأن يفرق بين الأمرين، بين أن لا نكرمهم وبين أن نظلمهم، فلا نظلمهم لكننا أيضا في المقابل لا نكرمهم. قال كذلك وتهنئتهم بأعيادهم، بمعنى إذا كانت لهم أعياد، يعني كما يسمى رأس السنة أو بالميلاد أو أحيانا يكون بأمة ثانية بعيد من هنا أو من هناك، فلا يهنئون بذلك، لأن هذا مع فيه نوع من التشبه برضائهم، فهذا فيه نوع من الإكرام لهم وكأنه إقرار لهم بدياناتهم وانحرافاتهم، فعند ذلك لا يهنئون بذلك، وإن كان الواقع للأسف قد نشاركهم وبلاد بعض بلاد المسلمين قد تشاركهم في هذه الاحتفالات، ومن الناس من لعله يسافر لأجل مشاركتهم في هذه الأعياد، أي ما يحدثونه ما يسمونها من ألعاب ونحوها. ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، إن كان سفر الإنسان إلى هذه الأماكن لمشاركتهم ولحضور أعيادهم فهذا يسمى سفر معصية، فعند ذلك لا يجوز له أن يترخص بالرخص. ووضحنا مرارا بأنه فرق بين ماذا؟ سفر المعصية والمعصية في السفر، فهنا كونه يسافر لأجل مشاركتهم وحضور أعيادهم وما شابه ذلك فهذا القصد من السفر هو هذا، إذن هو عصى ماذا بسفره هذا. أما كونه بعد ذلك ذهب لهذه المنطقة للتجارة للتعلم للتعليم وفيه هذه الطوائف أو نحوها وسمح لها وأذن لها أن تقيم شيء من هذه الأمور فأصبح الأمر يختلف، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. وهذا أوضحنا سابقا فيما يتعلق بأحكام الصلاة والسفر، وأنه فرق بين أن يكون الإنسان يقصد في سفره هذا المعصية فليس له أن يترخص، وبين أن يكون مقصده طاعة أو مباحا أو نحو من ذلك ثم يعصي في سفره فهذا له أن يترخص بتلك الرخص. قال: ونحو ذلك مما فيه تعظيمهم، أي كل شيء يتعلق بهذا التعظيم والتقدير والإجلال والإكبار، بل حتى قيل وصفهم بأنهم يا سيدي ونحو يا سيد وما شابه ذلك، أي كل ما يقتضي هذا التعظيم في الواقع ينبغي ألا يكون، لأنهم في الواقع دون المسلمين حتى وإن كانوا كما يقال. لكن كما قلت سابق ولعلي أشرت إليه في لقاء سابق أن يهوديا قاض أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بمعنى اشتكاه وادعى عليه دعوة، فعند ذلك هذا قد يترتب عليه شيء من الظلم، فعند ذلك استدعاه وكان ذهب إلى القاضي وتقاضيا وأصبح ندا للخليفة لأن هذا مجلس حكم، فعند ذلك لا يظلمون، بل حتى ولو رفع شكايته إلى رأس الهرم كما يسمى أو يوصف أو كالخليفة أو الحاكم أو نحو من ذلك فظلمه فله أن يشتكي ويستدعي عليه القاضي ويرفع عليه قضية وللقاضي وأن ينصفه. وقلنا بأن القاضي ولعله شريح أنه حكم لليهود على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ هذا الباب، فرق بين الظلم وفرق بين ماذا الإجلال والإكرام والإعزاز ونحو من ذلك، فلا يظلمون ولا يعتدى عليهم لكن لا يصدرون ولا يكرمون ولا يعزون، وفرق بينهما. نعم، لعلنا إن شاء الله نأتي عليه. قال المصنف وفقه الله: وإن تعدى الذمي على مسلم بقتل أو قطع طريق أو فتنه عن دينه أو وطئ مسلمة مطلقة أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء انتقض عهده وحل دمه وماله فيخير الإمام فيه كأسير حربي. إذن هذه الأمور التي سيأتي إليها هي ما تسمى بنقض العهد، إذا ارتكب شيئا منها فما قلنا قبل قليل له عهد وله أمان وله ذمة وما شابه ذلك، هذا العهد الذي هو يحفظ حقه ونفسه وماله ينتقض بماذا؟ ينتقض بهذه الأمور. ما هذه الأمور؟ قال: إن تعدى الذمي على مسلم، فأصبح منهم هذا التعدي والجور والظلم على مسلم بماذا؟ قال: بقتل، فقتل مسلما اعتدى عليه كما يقال في مخاصمة خاصة أو قطع طريقا أو ما شابه ذلك، إذن حصل منه الاعتداء فقتل مسلما، أو قطع طريق بمعنى أخذ أصبح من قطاع الطريق يعتدي عليهم ويخيفهم ويعترض للمسافرين وينهب أموالهم أو يخيفهم، فعند ذلك ينتقض عهده في هذا الباب، بمعنى لعل تكون منهم جماعة ذهبوا إلى نواحي متطرفة فأصبحوا بعد ذلك من جاء من التجار ونحوهم يقطع عليه الطريق، فعند ذلك أصبح البلد والإقليم أصبح فيه نوع من هذا الدعو والخوف بهذا السبب، فعند ذلك ينتقض عهدهم. قال: أو فتنه، أي فتن المسلم عن دينه، وهذا ما سبقت الإشارة إليه لأنهم يمنعون من نشر دينهم والتبشير به وما شابه ذلك، فهنا لو حادث مسلما وناقشه وأخذ يدعو إليه وبين محاسن دينه وما شابه ذلك فعند ذلك لبس على هذا وكان من عوام الناس ونحوهم فافتتن هذا المسلم عن دينه فتهود أو تنصر أو ما شابه ذلك، إذن كان ذلك بسببه، فعند ذلك يكون هذا ماذا؟ لم يكتفي بأنه بديانته بل أصبح ناشرا لدينه، فعند ذلك يكون ينتقض عهده. قال: أو وطئ مسلمة أو وطئ مسلمة مطلقا، بمعنى وطئ هذا الذمي مسلمة، وقال مطلقا بمعنى سواء كان هذا باغتصاب أو كان برضا، يعني لا يلزم أن يكون باغتصاب، يعني لو اغتصبها ما يسمى الآن بالاغتصاب وهو أن يزني بها قهرا ويعتدي عليها بمعنى أن يقتحم البيت وما شابه ذلك ويزني بهذه المرأة، أو يكون ذلك عن مواطأة ومواعدة ولعلها هي التي دعته ولعلها كما يقال رأت فيه حسنا وجمالا ونحو من ذلك وهو يعمل عندها أو ما شابه ذلك فدعته، فعند ذلك كونه يحصل منه، أو حتى يقولون لو حصل الزواج بمعنى تزوج بها لأنها ابنة عمه لكن هذه أصبحت مسلمة وهو غير مسلم، فإذا حصل شيء من ذلك مطلقا ويلحق بذلك ما يسمى باللواط كذلك. فلو حصل أن وطئ إنسانا مسلما ذكرا صغيرا أو ما شابه ذلك فعند ذلك كل هذا يقتضي ماذا؟ نقض عهده. الأمر الخامس قال أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعرض لهذا الإسلام إن في الله سبحانه وتعالى فأخذ يذكر الله بأمور أو ما شابه ذلك، أو تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بانتقاص ومثل هذا ما يسمى بهذه الرسومات التي فيها نوع من الاستهزاء أو تمثيليات، فأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بصورة ومثلوه بصور وما شابه ذلك، وهذا في الواقع ينتقض عهده في هذا الباب. أو كذلك ذكر دين الإسلام فأخذ ينتقص في الإسلام وشرائعه ودياناته وأحكامه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور إما الغيبية أو نحوها، فأخذ ينتقص في هذا الدين من هنا أو من هنا، فعند ذلك بهذه الأمور كلها ماذا؟ قال انتقض عهده، بمعنى ما جعل له من العهد والذي ترتب عليه حرمة دمه وحرمة ماله بل وحفظه من الاعتداء عليه من المسلمين ومن غير المسلمين، كل ذلك ماذا؟ يبطل وينتقض. ما الذي يترتب على هذا الانتقاض؟ قال أصبح حل الدم، حل دمه وماله، أصبح حلال الدم وحلال المال، بمعنى كأنه قبل عرض الذمة عليه وهو عند ذلك يكون كأنه من المقاتلة فيصبح حلال الدم، بمعنى للولي الأمر أن يقتله، وأيضا كذلك ما له من أموال وما له من تجارات ونحوها تصبح ماذا؟ حلالا كذلك، بمعنى أنتم ما يسمى الآن بالمصادرة، تصادر عليه أمواله وتؤخذ أمواله وماذا؟ حلال الدم. ما الذي هنا يفعله ولي الأمر في ذلك؟ قال هو مخير، فيخير ولي الأمر كما يخير في الأسير بماذا؟ كالأسير الحربي. والأسير الحربي وإن لم نشير إليه هو يخير ولي الأمر بين ثلاثة أمور، إما أن يضرب عليه الرق فيصبح رقيقا، وإما أن يقتله، وإما أن يمن عليه بالفداء وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يفادي به يعني تعطى فيه فدية، وعلى ذلك يأمر بخروجه بماذا؟ من دار الإسلام إلى دار الحرب، بمعنى هذا الذي حصل منه قد يأخذ منه الفداء ويقول ادفع كذا من المال منه ومن أقاربه، أو يأخذ صادر أمواله، على كل حال تصبح أمواله حلالا للمسلمين، ويقول له بعد ذلك أخرج من بلاد المسلمين. إذن لا يبقى، بمعنى إذا حصل هذا الانتقاض لا يبقى، إذا أراد أن يبقيه لا يبقيه كما يقال يرجع كما هو عليه، إما أن يضرب عليه الرق فيصبح رقيقا فعند ذلك إما أن يكون في يبيعه في سوق الرق، وإما أن يقتله وهو قد استحق ذلك بهذا النقض، وإما أن يأخذ منه الفداء ويأمر بماذا؟ بإخراجه عن بلاد المسلمين. بهذا ولله الحمد انتهينا من الربع الثاني، كتاب البيع يلحق أو يلحق بالربع الثالث، ولعله إن شاء الله من خلال شهر، يعني نحن يوم 23 وأيضا في 23 من الشهر القادم يعني مدة شهر كامل يكون سيكون الاختبار، وذلك في يوم السبت 23 من الشهر القادم وفي الساعة 10 الرجال سيكون اختبارهم هنا كالسابق والنساء في أماكنهم كذلك، ويكون الاختبار كما قلت من أول الكتاب، لأن القصد من هذا هو التكرار، لأن في الواقع هذه المتون المختصرة الأهم فيها كثرة قراءتها وتكرارها حتى تثبت وتكون مستظهرة، فعند ذلك ما تأتي من كتب موسعة أو ما شابه ذلك في الواقع تكون على هذا البناء، ومن أجل هذا اقتضى الأمر أن يكون من مصلحته هو تكراره مرة أخرى ثانية وثالثة بل ورابعة إن شاء الله. بهذا لا شك أننا نكون قد أتقنا هذا الكتاب وأتقنا الأحكام المتعلقة به، فأسأل الله التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. يعني أول ورقة تعرضت للاختبار، يعني هو يسأل متى الاختبار، هذا أوضحته، وقد يكون فيه نوع من الكثرة لكن هو في الواقع بالتكرار يصبح سهلا، يعني لا شك أنك إذا قرأت الربع الأول لن يكون كقراءة الربع الثاني، وإذا تكرر لا شك أن الأمر في ذلك يكون أكثر ثبوتا ورسوخا، والعلم في الواقع هو بالمذاكرة، أهم ما فيه المذاكرة. قال ما الكتاب المطبوع تنصح به في شرح المتن؟ يعني هو أنا أوضحت بأن أصله هو مأخوذ من أقصر المختصرات وإضافة إلى شيء من الدليل، يعني من ذهب إلى كشف المخدرات فهذه في في شرح أخصار المختصرات لا شك أنه يتعرض له كتب المذهب بعد ذلك متقاربة يعني جدا. طبعا لا شك أنه أخصر من الدليل أخصر من الزاد، فمعنى ذلك أن شروح الزاد شروح الدليل تأتي بما فيه وزيادة، يعني قد تكون بعض المسائل النادرة لكن في الغالب تأتي بما فيه وزيادة. هذا طلب التأجيل لا إلى ما بعد الإجازة الربيع لا ليس مناسبا، لأنه بعد الإجازة في الواقع تبدأ اختبارات الكلية وما شابه ذلك، فالأنسب في الواقع أن تكون قبل ذلك، وأنا اخترتها قصدا أن تكون قبل ذلك، وأيضا اخترتها قبل أسبوع من نهاية الإجازة حتى قبل لعل البعض يستعد للسفر أو نحو من ذلك، والغالب أنه بعد الإجازة يبدأ الأساتذة بالاختبار في الكليات. هل يجوز قتل المدنيين من اليهود في فلسطين ونحوها؟ لا الحديث عن هذا. هل الجزية سنوية؟ قال هل الجزية سنوية أو شهرية؟ لا سنوية، الجزية سنوية وليست شهرية. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز أن تعطي أو أن تبيع خمر أو خنزير إلى الكافر سرا؟ لا إذا كنت مسلم ما يجوز، ولعله سيأتينا قريبا في باب البيع، هذا لا يسمى مالا عند المسلمين وعند ذلك لا يجوز بيعهم، وهذا من المعاونة لهم، وإنما كما قلت أيضا هم بالنسبة لهم لا يظهرونه، لكن أن يبيعوا بينهم سرا لأنهم يتعاطونه فهذا لا حرج، لكن أن يبيع المسلم وأن يقول هذا أصبح التجارة رائجة في بلاد يعني قد يكون بعض المسلمين في بلاد الكفر فهنا هل يبيع؟ لا لا يجوز له بيع هذا، لا يجوز أن يتاجر في تجارة الخنازير حتى وإن كانوا يشترونها هم، ولا أيضا فيما يتعلق إن كان له بقالة أو نحوها أن يجعل خمرا فلا يجوز له ذلك، لأن هذه ليست مالا ولا يجوز بيعها حتى وإن كان المشتري غير مسلمين. قال هل أهل الذمة يعطون من الزكاة إذا كانوا يحتاجون لها؟ لا هذا سبق في الزكاة الإشارة إليها، وهو أن الزكاة لا تعطى إلا المسلم، واستثني من ذلك ماذا؟ المؤلف، فإذا كان وصل إلى درجة المؤلف فهنا يعطون، لكن هنا أهل الذمة ليسوا مؤلفين لأنهم مقهورين، فهم ليسوا من المؤلفة قلوبهم ولا يدخلون في المؤلفة قلوبهم، وإنما على كل حال مساعدتهم بأشياء أخرى بعد ذلك للحاجة يعني ما يسمى بالإنسانية، يكون هناك إنسان فقير وما شابه ذلك أوضحنا قبل قليل بأنه ترفع حتى عنه الجزية، وإذا كانوا محتاجين لا حرج من مساعدتهم ومعاونتهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام في دياناته قال في كل كبد رطبة ماذا أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن امرأة دخلت ماذا الجنة في هرة أطعمتها أو في كلب سقته أو ما شابه ذلك، فهم على كل حال لهم هذه الإنسانية ونحوها خاصة وقد أصبحوا معاهدين ولهم ذمة، فعند ذلك لا حرج من مساعدتهم، لكن أن يعطوا من هذا المال الخاص هذا لا يكون إلا للمسلم كما سبقت الإشارة إليه إلا أن يكون مؤلفا. قال هل يجب على نساء أهل الذمة أن يلبسن الحجاب؟ وسؤال قريبا منه سبق في محل آخر، قال هل لهم أن يتبرجوا؟ ليس هذا ولا ذاك، ليس للمرأة الكتابية الذمية أن تشابه المسلمة، ولذلك كان عمر ينهاهن عن ماذا أن يسترن رؤوسهن حتى تتميز بأن هذه ليست مسلمة، وحتى لا يعتدى عليها أو ما شابه ذلك بمعنى يعتدي عليها من أهلها، وإذا اعتدى عليها بعد ذلك إنسان من أهل الكتاب تبين، يعني لا يقول بظنها من أهل ديانتي أو يقول هذه أختي أو قريبتي أو صديقتي أو ما شابه ذلك، بل أصبحت متميزة فهذه مسلمة وهذه غير مسلمة، إذا لا تأخذ الحجاب كاملا، لكن هنا أيضا لا يسمح لهم بماذا بالتبرج، لأنه قد يكون بعد ذلك فيه فتنة خاصة إذا كان فيها إظهار محاسنها أو كانت من جنس يكون يعني فيه جمال وما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه نوع من الفتنة، وعند ذلك تحجب من هذا الباب، تحجب لكن تتميز كما قلت ولا تكون هيئتها كهيئة المسلمة. قال هذا هل أحكام إذلال الكفار خاصة بالذم أو كل كافر؟ بل هي في كل كافر، لكن هنا يقول بعد ذلك إذا كان الإنسان في بلاد الغرب هل يذلون الكفار هناك؟ أخشى أن يكون الأمر عكس ذلك للأسف، يعني من ذهب إلى هناك يعني لحاجة أو غير حاجة، فنسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعطى المسلمون بعض حقوقهم لأنه أحيانا قد يقتل المسلم لإسلامه، وقد ينتهك المرأة، وقد تجر لحجابها في بعض الدول ويعني يعنف وتعنف وما شابه ذلك، تجازى لحجابها، وقد يقتل الإنسان لإسلامه، وتسمعون من الحوادث والقصص أشياء كثيرة. لكن على كل حال ما يكون خاصا في هذا الباب ينبغي ملاحظته. هنا أو غيره سأل فيما يتعلق بأن يكون مديرا أو نحو من ذلك، هذا في الواقع فيما يتعلق بالعمل إذا احتاج الإنسان إلى أن يعمل معهم ويكون في تابعا لهم، فهذا يعني قد حصل كما قيل من علي رضي الله عنه، فكان يستقي ليهودية وكانت تعطيه على كل دلو يخرجه تمرة، فعلى كل حال إذا احتاج المسلم لعمل أو نحو من ذلك وكان هذا صاحب العمل صاحب المتجر صاحب المصنع وما شابه ذلك غير كافر أو كان كافرا، فعند ذلك يعمل عنده فلا حرج في هذا العمل، لكن لا يلزم من ذلك إذلاله بما يقتضي، لكن لا يكون منه الإعزاز له، لا ينبغي له الإعزاز في هذا الباب. هذا سؤاله لم يتضح، يقول هل هذه الشروط التي هي لنقض العهد للذمي في بلاد المسلمين أو حتى المعاهد في بلده؟ لا، المعاهد في بلده إن كان بمعنى إذا قلنا الذي هو عقد الهدنة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، هذه في الواقع لا يمنعون من شيء، هذه بلادهم، بل قلت سابقا بأن هذه الهدنة قد يكون الذي يسألها ويطلبها المسلم، يعني يكون الحاكم المسلم ليس عنده من القدرة وهو منشغل بأمور داخلية أو في جوانب أخرى ما يقتضيها أن يطلب من هذه البلاد من هذه الجهة ألا يتحاربوا، بل قلت بأنه يمكن للمسلم في هذه الحال والحاكم المسلمين أن يبذل له مالا في هذا الباب، فعند ذلك هو في هذه البلاد ليس للإسلام حكم، وعند ذلك هم يفعلون في بلادهم ما يفعلون في كفرهم، وليس لنا حكم عليهم في هذا الباب، إنما يكون إفساد هذا العهد لو حصل منهم نقض لهذا العهد بمعنى يكون حرب أو كانت شروط بيننا في هذه المصالحة فنقضوها أو نقضوا شيئا منها، كما كان من أهل مكة لأنه سئل في ذلك ألا يكون منهم معاونة فناصرت قريشا عند ذلك بعض القبائل التي كانت دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك انتقض عهدها فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفتح مكة. إذن الأصل أن هذه الشروط يلتزم بها المسلمون، ولا شك أن المسلمين في هذه الحال أكثر التزاما من غيرهم، وعند ذلك إذا رأوا أو ما شابه ذلك وأرادوا نقض العهد لابد أن ينقضوه عن علم وعلانية، وأن يدفعوا إليهم عهدهم وألا يغروهم، بمعنى إذا أراد أن ينقض ولي الأمر هذه الهجنة بين الكفار لا أن يكون ينقض العهد وجيوشه جاهزة ويبدأ بمهاجمتهم، وإنما يعطيهم ويترك لهم مدة من الزمن حتى يكون الإنسان تصبح حالة الحرب على أشدها، عند ذلك يغير عليهم إن شاء أن يقاتلهم كما قلنا سابقا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام. هذا نقلنا إلى ما يتعلق بالوضوء للجماع ونحو من ذلك، قال هل يلزم غسل الفرج ونحوه؟ لا يلزم، وإنما هو من باب السنة، بل لا يلزم الوضوء أصلا فيما يتعلق بالنوم أو الأكل أو ما شابه للمجامع، إنما هذه من باب السنة وهذا من باب النظافة. أرجعنا بعد ذلك أحسن إليكم، ما حكم القيام لأحد سواء مسلما أو كافرا؟ هذا إذا كان عالما وما شابه ذلك فهذا يقام له، أو مسافرا، وكعب بن مالك كما لا يخفى في قصته في توبته لما جاء ودخل المسجد قام بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا لسيدكم، فهذا القيام لا شك أنه من باب الاحترام والتعظيم، هذا لا حرج، إنما النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقوم للمسلم كما يقوم أهل الفرس، بمعنى يكون حاكمهم جالس والناس خلفه قيام لا يجلسون معه، هذا التعظيم هو الذي ينهى عنه، وما كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل بغيره، لكن أن تسلم على الإنسان وهو في حال قيامه أن تقوم لسلامه أو يكون مسافرا فتتلقاه وترحب به أو ما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه. آخر سؤال، هذا ما اتضح، قال بعض الناس يستدل للاختلاط، ما اتضح لي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.